غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا هتاف تسبحنا يدوي يعلن نصرنا فيه، واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاك هناك في سما نفضل نرنم لي. قدبي الطفل اللي فداني الدم على الصليب، روحي وعقلي ويا لساني عظمه أغلى حبيب، بسجود وحمد وعود همجد اسمه وعليه، وفي زمان الغربة يفضل قلبي يرنم لي. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم لي، خلوا هتاف تسبحنا يدوي يعلن نصرنا فيه، واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في السماء نفضل نرنم لي. وسط الحرب وقت الضيقة برفع قلبي إليه، وعدو يثبت فيا إيماني خليني أهتف ليه، بقيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح، لما بيعلى هتاف إيماننا مجدا للمسيح. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، غنوا هتاف تسبحنا يدوي ويعلن نصرنا فيه، واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سما نفضل نرنم ليه. مجد الرب في وسط كنيسته بنعلن التسبيح، وبأصوات الحمد بنهتف عليه اسم المسيح، رافعين صليب الرب ده احنا دمه مفديين، غالبين جنود الشر باسمه دايما منتصرين. غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي يعلن نصرنا فيه، واليوم مجيئه نكون شعبه اللي مستنيه، ومعاه هناك في سما نفضل نرنم ليه.